إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أغنى ربنا تبارك وتعالى نبيه عن نصر الخلق له، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، ابتلاء وامتحان، وإلا فالرب قدير سبحانه يعاقب من استهزأ بأنبياء ومن استخف بهم، قدير سبحانه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا. فالرب قدير جل وعلا، لا يعجزه شيء، ولكنه الابتلاء والامتحان أوجب علينا تعزيره ونصره بكل سبيل، وإيثاره بالمال والنفس أمر واجب وحتم لازم، ودين يدان به لله تبارك وتعالى بكل طريق. فكان الواجب علينا أن نسعى نصرة لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، وانتقاما له صلوات الله وسلامه عليه. فهذا واجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة، إظهار لشعائر الإسلام والدين، ولم لا؟ وقد تقدمنا أقوام جامعوا له الآباء والأمهات، صنع ذلك طلحة وغيره رضوان الله عليه، قال فداك أبي وأمي يا رسول الله، كان هذا هو شأنهم، هو سيد الأولين والآخرين، هو المبعوث رحمة للعالمين، لا يدخل أحد الجنة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وسيد الأولين والآخرين هو أول شافع وأول مشفع، صاحب لواء الحمد آدم فمن بعده تحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه. لو كان نبي الله موسى حيا زمن بعثته لكان لزاما عليه أن يتابعه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمر بالنسبة لنبي الله عيسى، ابتعثه ربنا رحمة للعالمين، وهو أول من يدخل الجنة، فيقول له خازنها من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. هذه الخيرات وهذه البركات التي نعيشها، إنما هو طريقها صلوات الله وسلامه عليه، والذي دل أمته على كل خير وزجرها عن كل شر. فمحبته دين يدان به لله تبارك وتعالى، أوجب علينا سبحانه توقيره وتعزيره ورفع الصوت بحضرته من محبطات الأعمال. ولذلك قال جل في علاه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال أيضا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. وبين ربنا جل في علاه أنه لا يجوز رفع الصوت بحضرته شريمة. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. زكى ربنا تبارك وتعالى بصره قال ما زاغ البصر وما طغى. وزكى معلمه قال علمه شديد القوى. وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى. وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وسيد الأولين والآخرين كيف لا نحبه وكيف لا نسعى في نصرته ونحن نعلم أننا إن تخلينا فربنا تبارك وتعالى قد أغناه. قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فنصرته دين يدان به لله تبارك وتعالى. وعندما نشاهد حملات الإساءة والبذاءة هذا السفور وهذا التدني وهذا الانحطاط من هؤلاء الذين يزعمون تقدما ورقيا يزعمون تحضرا ويزعمون ديمقراطية وديمقراطية العفنة التي حضرنا منها مرارا هي عبارة عن لوثة البزاءة والإساءة حريات. يسبون النبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك وفي النرويج والأمر لا يقتصر على ذلك بل يتعدى هؤلاء إلى أوروبا وست دول أوروبية تسعى في نشر هذه البذاءات وكل ذلك يفعلونه بزعم الحرية. وأي حرية هذه؟ بل يرفضون الاعتذار لهذه الأمة حتى الاعتذار المريب يرفضونه لأن الاعتذار يتنافى مع الحريات التي يعيشون بها وما هي إلا حريات عفنة. هذا هو شأنهم وديمقراطيتهم عبارة عن شذوذ جنسي عبارة عن لوات وسحاق عبارة عن ردة وكفر بخالق الأرض والسماوات. ولذلك كان لابد من حذر وتحذير هؤلاء الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويتطاولون على شخصه الكريم ثم بعد ذلك يهددون هذه الأمة أنها إن عاقبت الدنمارك على فعلتها ستعاقب هي. ما هي إلا حرب صليبية تأخذ أشكالا متعددة. ورب العزة جل وعلا قد حذرنا من هؤلاء ولا ينبئك مثل خبير. قال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقال لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتابع ملتهم. وقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. كان الواجب علينا أن نأخذ الدرس والعظة والعبرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالبعض من جلدتنا وممن يتكلم بلساننا لم يرفع رأسا بدينه. ولذلك كانت حالة الغيبوبة وكانت الغفلة وكان المزيد من صور الغربة. ونبينا يمتهن في أوساطنا والبعض لا يرفع بذلك الرأس. حياته مع كرة القدم وإشغال الأمة بأسرها بلاعب وضياع. ولذلك أنت لا تأمن على نفسك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كان لابد وأن نأخذ بأسباب النجاة لأنفسنا ولأماتنا وأقل القليل وأقل حق الله صلوات الله وسلامه عليه أن يوضح ما هو حقه على أمته وما هو الحكم الشرعي في من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفق العلماء على قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على قتله وعلى انه يكفر بذنوبه سواء كان مسلما او ذميا يقتل دون استتابة وسواء كان رجلا او امرأة. هذا هو حكمه في دين الله. من شك في كفره وفي عذابه كفر بذنوبه. نعم نستثبت الخبر ولكنه يقتل. ناطقت بذلك سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذلك ابن عمر وعليه اجماع اهل العلم. لم يشد في ذلك انسان. لم يخالف فيه احد ان المسلم لو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر بمقتضى ذلك. وردته هي اخبث صور الردة. ان كان ذميا فلم يعاهدهم على ذلك. ولم يكن عهدهم لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حكمه في دين الله. قاله عمر بن عبد العزيز وغيره. وقتل الأعمى هذه المرأة التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك قال سمعتها تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقتل خالد بن الوليد رجلا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون استتابة. فهذا هو حكمه في دين الله جل وعلا. يقتل هذا الإنسان. نعم نرى صورا تحدث من حولنا. فالبعض يرسل رسائل على المحمول وجزاه الله خيرا. عساه وضح مسألة بذلك والدين النصيحة. عساه يبصر من عاش حياة اللعب وضعها بخطورة هذه المسألة وبأن دين الله تبارك وتعالى يمتهن ولأن البلاء يستنكر بمثل ذلك على البلاد وعلى العباد. إلا نسعى نصرة لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. البعض طالب بمقاطعة هؤلاء. لا بأس بذلك. وفريق ظل يحاور أتكون المقاطعة شعبية أو تكون المقاطعة عامة على مستوى الدول والحكومات. البعض يناول ويحاور. البعض سعى طلبا لسفيره أو طلبا لاعتذار هذه الدول التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم. البعض طارد سفير هذه البلدان. البعض قام يدعو وآخر قام يقنط على هؤلاء. ولا بأس بذلك كله. ولكن حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل باتفاق أهل العلم. هذا هو حكمه في دين الله تبارك وتعالى. والإجماع منعقد على ذلك. بمعنى أنها ليست مسألة شاذة أو أن من يطالب بذلك يصير متطرفا أو إرهابيا. وحتى إن أطلق عليه دور فسيكون تهمة لا أنفيها وشرف لا أدعيه. نحن بحاجة لأن نتمثل موقف هارون الرشيد رحمة الله عليه وهو يخاطب نكفور ملك الروم. وكان قد علم أنه يؤذي المسلمين عيدا يجعلهم أشبه بالبهائم التي تدر السواقي. عالم بذلك هارون الرشيد واستثبت الخبر من رسوله. فما كان منه الا ان بعث يخاطب نقفور ويقول له اما بعد فمن هارون الرشيد امير المؤمنين الى نقفور كلب الروم فان الامر ما ترى لا ما تسمع. والقول قد يحسن في مواجهة القول والفعل يحسن ايضا في مواجهة الفعل. ولا يفل الحديث إلا الحديث. وهذه بدائل وهذه تطاولات لم تحدث من رعاياهم بل امتدت لساساتهم ولقاداتهم. ولكم أن تنظروا في حالة قوم ثمود. هؤلاء الذين تعدوا على حرمات الله قتلوا هذه الناقة وكانوا قد سألوا آية فخرجت الناقة. قال لهم نبيهم صالح لها شرب ولكم شرب يوم كون معلوم، ولكنهم تعدوا وتخطوا. يقول سبحانه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسووها ولا يخاف عقباها. والجرم هنا لم يقتصر على كدار بن سالف الذي عقر هذه الناقة، ما عقرها إلا رجل، ولكن تم ذلك برضا قومه. يقول سبحانه فكذبوه فعقروها فشملهم الخطاب، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وقال عمر بن الخطاب في رجل قتل لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. هذا هو حكم من رضي بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواطأ على ذلك، سواء كان شعبا أو فردا. شملهم العذاب لاجتماعهم، لاجتماع هذه الإساءة وعلى هذا التعدي. ولا بد وأن نأخذ درسا واعظة واعظة. ناقة عوقيات فأهلكهم ربنا تبارك وتعالى من جراء فعلهم هذا. فكيف إذا ما تواطأت الدنمارك أو حتى أوروبا على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى انتكاسه؟ إننا في من مضى أسوة حسنة وقدوة طيبة. ولك أن تتحرف لماذا فتحت عمورية. امرأة استصرخت ففتحت عمورية لأدويها. لا نقول ذلك استهانة بشأنها، لها حرمة، وحرمة المسلم أعظم عند الله تبارك وتعالى من حرمة الكعبة. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الله عظمك وشرفك وحرمك، وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. لما سمع المعتصم باستصراخها ركب فرسه وانطلق يعدو ولم ينتظر جيشه. كان عندهم غيره، كان عندهم حب لله ولدين الله وتعظيم لحرمات الله، ولم يقتصر دونهم على صحابة نبينا صلوات الله وسلامه عليه خيرات وبركات. انتقلت إلى الأمة لما دانت بدين ربها تبارك وتعالى. انطلق المعتصم يعدو فتح عمورية، وبعد ما فتحها قال أين التي تستصر؟ فإذا ما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يكون الحال والشأن؟ نحن أمة بحاجة لأن تراجع نفسها. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حوضه الشريف وبين وأوضح أن أقواما يؤخذ بهم جهة الشمال، فيقول أصحابي، فيقال ليسوا بأصحابك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول سحقا لمن بدل بعدي، وأقول ما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. هل لو بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون هذا هو حالنا معه؟ هل حينئذ عندما نقول إسلام وإيمان نكون صادقين ونحن الذي نقبله ميتا صلوات الله وسلامه عليه؟ بل يقول البعض منا هو ميت لا يقدر أن يدافع عن نفسه. وأين أنت وأين دفاعك عن نبيك صلوات الله وسلامه عليه؟ ولربما لو سامع بسب إنسان في الغرب أو الشرق لانتفض ولرد على قائله، ولكان أشبه بالأسد العصور، أسد علي. وفي الحروب نعامة، هذا هو شأن الكفرة. كان الواجب علينا ونحن نرى هذه المشاهد أن ننصر نبينا صلوات الله وسلامه عليه، نصرته حيا وميتا متأكدا. بل نحن نخاف على أنفسنا خذلانا في يوم نحتاج فيه لنصر الله تبارك وتعالى لنا، لأننا خذلنا نبيه صلوات الله وسلامه عليه. بل خذلان المسلم في موطن يحب فيه نصرته يؤذن بخذلان في يوم تشائب فيه النفوس والقلوب لنصرة الله تبارك وتعالى لها. والجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدهان. ما الذي اغرى هؤلاء السفلة؟ هي دول لا تكاد تذكر على خريطة الدنيا، ما الذي أغرى هؤلاء السفهاء بسب النبي صلى الله عليه وسلم وبانتقاصه؟ هل هي حالة الضعف التي ألمت بنا؟ هل امتهاننا وسهانتنا بسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أو لكون أن صوت البعض المرفوع من جلداتنا هو صوت الاستهانة، صوت الاستخفاف بدين الله، صوت الصد عن سبيل الله؟ هل هذا هو الذي أغرى هؤلاء السبلة مثل هذا السب؟ لا تستبعدن هذا، ومن يهن الله فما له من مكرم، ولا لابد من رد على هؤلاء وأولئك. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هل هي حالة الصحوة التي تدب في هذه الأمة هي التي جعلت هؤلاء يغتابون على مثل هذا النحو؟ ربما كان ذلك، وإلا فقد ضاقت صدورهم بشرع الله وبدين الله وبكل من يتكلم بكلمة الإسلام، وقد يرضى عنك ومنك إذا رآك جثة هامدة، أما إذا ما رآك والروح تدب فيك مرة ثانية سيكيد لك حتما لا محالة. خذ وصفهم من خالقهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هي حرب صليبية على الإسلام وعلى نبي الإسلام، حرب صليبية، وكيد هؤلاء سيرتد إلى نحورهم. وإلا فهذه الأفعال من شأنها أن توقظ هذه الأمة، والأمة ما واجهت عدوها يوما بشيء من السفور إلا واستيقظت من سباتها، استيقظت من نوماتها. كيد هؤلاء سيرتد إلى نحورهم، وكلنا ثقة في عظيم قدرة الله تبارك وتعالى في خلقه وانتقامه ممن يعصيه وممن يسب نبيه، وأن هذا سيدر إلى خيرات وبركات، حتى وإن آذوا النفوس، حتى وإن آلموها. ولكن يجب علينا أن نقوم لله تبارك وتعالى بحقه نصحا وبيانا، أن ننتظر إذا ما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبحث فيما هو في استطاعتنا، فيما هو في مقدورنا. والتخلي عن مثل ذهابه، والتخلي عن مثل ذهابك شر وبلاء وكرب سنرجع به إلى وراء ورهاء. والكل مطالب بأن يحاسب وأن يراجع نفسه. أنت مسؤول عن دين الله قبل غيرك، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إن كانت أوروبا بأسرها قد انتظرت وتطالب بعقوبة هذه البلدان لكونها همت بمجرد المقاطعة ضد الملك، فهذا السفور وهذا التدني وهذا الانحطاط من شأنه أن يضع أيدينا على معالم الطريق، أن نستبصر بمواضع الأقدام. وإلا فالبعض من جلدتنا كان ربما وصفهم بأنهم الإخوة وأنهم الأحباب وأنهم الذين يسعون لخيرنا، عدوك عدو دينك. لا بد وأن نستبصر بمواضع الطريق. وكل هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من القلوب. عسى القلوب أن تستيقظ مرة ثانية. وإلا فكان البعض يقول عجبا لمن يبكي على من مات جسده ولا يبكي على من مات قلبه وهو أشد. كانت الأمة قد آل أمرها إلى نوار، إلى عطب بعيدا عن دين الله، وها هي تستيقظ مرة ثانية. هذا يرفع قضية، وهذا يبعث لك بالرسالة والرسالة يذكرك بعظيم وفداحة ما يحضر. هذا ينتظر الآخر يتكلم عن الإساءة لدين الله تبارك وتعالى والنبي الإسلام، وهذا كله سيقود إلى خير وإلى بركة. تدبير هؤلاء تدميرهم، كيدهم يرتد إلى نحورهم. ونحن إن لم نسعى جاهدين في نصرة نبينا فذكر تماما أن الله تبارك وتعالى قدير، قال إلا تنصروه فقد نصره الله، وبين سبحانه أنه لعن الذين يؤذون الله ورسوله. فعليهم لعائن الله المتتامية. الواجب علينا أن نتعرف على ديننا وعلى حق نبينا وأن نحيا بالإسلام وللإسلام ولا بولك فينا. إن أضعنا حرمات نبينا وفينا عين تطرف لنا في سلفنا أسوة حسنة وكلكم يرهب ويقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. كلكم يردد ما قاله الأفاضل من قبل. الواحد تلو الكلوه يقول كونوا فموتوا على مثل ما مات عليه على ما الحياة بعد. والآخر يقول أينقص الإسلام وأنا حي. لنا في هؤلاء الأفاضل أسوة حسنة. إن لم يكن علو في الحياة، إن لم يكن العز في التمسك بدين الله تبارك وتعالى، فلا بولك في مطعم ولا في مشرب. الواجب علينا أن نبصر الأمة بعظيم حرمة نبيها صلوات الله وسلامه عليه، وأن نستحث الخطى على نصرته. فمن فعل ذلك هنا أو هنا هذا هو حكمه في دين الله. أجمع على ذلك علماء الأمة ودلت على ذلك نصوص الشريعة. إن عفى هو عن حقه صلوات الله وسلامه عليه فليس للأمة أن تعفو عمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين لوقفة سبك نحق بها الحق ونبطل بها الباطل نبرئ بها ساحتنا. يوم يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين يقتص فيه الشاة الجماء من الشاة القرناء فيقال لها كوني ترابا. يومئذ يتمنى الجنوب أن كان ترابا شيء من لفظ لغبار الغفل عن الأعين وعن القلوب. وإلا فالبعض ما زال منهمكا في المباريات وفي غيرها في لاعب وضيعها. هل يحتاج إلى إعادة نظر إلى إعادة صياغة يراجع معاني إيمانه مرة ثانية؟ صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه ما هدأ له بال، ما استقر له قرار بعد نصر يوم حطين. كان في جهاد كبير آتى بالأمين الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع رقبته، وكان قد آن له حينئذ أن يقعد ما قاعد رحمة الله عليه إلا بعد أن قطع رقبة من سب رسول الله. والتطاول لم يقتصر على رسام الكاريكاتير أو غيره، تعداه إلى رئيسه وإلى ملكته، وكل من شارك في ذلك واستحسنه وكل من راضي به. هذه طوائف لا بد وأن تناله العقوبة. والأمر لا يقتصر على مسالك دبلوماسية ووسائل سياسية، لا بد من الرجوع في هذا وغيره لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويدل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لا نملك ونحن نشاهد هذه الكلمات وهذه التداعيات وكما يقولون ردود الأفعال إلا أن تقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وإلا أن نتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإلا فانظروا للساحة من حولكم يسب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج قائلنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ميت من يستطيع أن يدافع عن نفسه وليس من الشجاعة سب الأموات. هل هذه الإجابة؟ هل هذا هو القدر الذي يليق بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويخرج الثاني يقول فاصفح الصفح الجميل، وكأنه سماحة ودماثة الخلق، وكأنه غصن الزيتون الذين يلوحون به دوما في مواجهة الدبابات وفي مواجهة انتهاك الأعراض وفي مواجهة طلقات صفات المدافع يلوحون بغصن الزيتون هكذا، ما يحسنون إلا الكلام عن سماحة الإسلام في مواجهة هؤلاء الذين ينتهكون حرمة البلاد والعباد، بل تطاول غيرهم لسب خير الأنام صلوات الله وسلامه عليه. وهو التمالي وهي مسالك معلومة ومعروفة، هذا التطاول ما يمكن أن يقف بصاحبه عند حد، وخصوصا إذا ما رأيك تلوح بغصن الزيتون هكذا. هم الأعداء، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. البعض يقول فاصفح الصفح الجميل، وما درى المسكين أن هذا الصفح أو هذا العفو قد يسلك النبي صلى الله عليه وسلم مع شارئيه ومبغضيه. أما بالنسبة للأمة فقد اتفقت على قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلا استتابة، أي أن الأمر ما يحتمل مراجعة له يقتل ودون استتابة. هذا هو حكم سواء كان مسلما أو كافرا، فلا تملك الأمة الصفح والعفو عمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج الثالث والآخر، خرج الثالث يقول نحن لا نقبل إجراء الأديان ولا سب الأنبياء، نحن ما نقبل ذلك، نحن ما نقبل سب الأديان. هنا أولا هذه التعبيرات المطافة لابد أيضا من مراجعتها، وإلا فنحن لا نجعل الإسلام الذي رضيه لنا سبحانه دينا، كمن يعبد بوذية أو كمن يعبد غير الله تبارك وتعالى. لابد من تزوير هذه الأديان الباطلة. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ إلا لو خير أن سب هذه الأصنام عند أهلها يستدعي سبا لله جل وعلا، فحينئذ تكون الإجابة. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير العلم، ولا يصح أن يسوي الإسلام بغيره. هذا من جملة الخوف ومن جملة الميوعة التي لا تحتملها الأيام ولا تحتملها المواقف. وإلا فلو هان علينا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، هان علينا كل شيء بعد ذلك. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبعث لولاته ويقول: ألا إن أهم أموركم عند الصلاة، ألا إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وكان يقول: من ضيعها فهو لما سواها أضيع. مثل هذا لا يؤتمن، وكيف يؤتمن من خان دينه وشريعة ربه وحق نبيه صلى الله عليه وسلم؟ يحتاج إلى لوقفة سبط. وأنت عندما تشاهد هذه المشاهد لابد أن تعلم لماذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. افتقدته أم المؤمنين عائشة ذات ليلة، تقول: فتصفحت قدمه وهو ساجد يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. في المواقف تحدث من حولنا ونحن مع إهلالة العام الهجري الجديد الذي نرجو فيه خيرات وبركات، وأن يكون سبحانه قد أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. الإنس لا يملك إلا أن يمسك قلبه إن استطاع، فلا يمسك الإيمان في القلب إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. تتخوف على نفسه، تتخوف على إيمانك، تستشعر وأنت أترى صور النفاق وصور الإضاعة والتفريط في حق النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهناك، وأمة تنتقل من بؤس إلى بؤس وأعداؤها يزنون، أعداء ولا يهابونها. بعد أن كانت ملء السمع والبصر، ملئت القلوب بالرعب مسيرة شهر من مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد غزوة الأحزاب ما دخلها صحابي إلا وانتصر المسلمون فيها، كانت لهم هيبة. كان خالد بن الوليد يقول لقادة الروم: جئتكم بقوم هم أحرصوا على الموت منكم على الحياة، يسمعون بمجيئي فيفرون. كان هذا هو شأن الأمة، في وقت مضى. فما الذي دهاها؟ ما دهاها شيء إلا البعد عن منهجها. آل بها الأمر إلى ضياع، إلى فرقة وإلى ضعف. ومتى نعاود الاستمساك بكتاب ربنا وبسنة نبينا يعود لنا عزنا ونصرنا ومهاباتنا وتمكيننا، وما ذلك على الله بعزيز والذي أيادك بنصره وبمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. لو اعتصمنا بحبل الله المتين وبذكر الحكيم وبصراطه المستقيم، أن أرهب الدنمارك، أن أنهب النرويج، أن نقوم لله بحقه. لا أوروبا ولا غير أوروبا ولا أمريكا ولا غيرها تنهض في مواجهة هذه الأمة إن استمطرت رحمة واستدفعت نقمة، إن هي اعتزت بإسلامها وبدينها. يعزها ربنا تبارك وتعالى، والله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. نخشى على أنفسنا نفاقا ونحدد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أن يشمالك أن تشمالك هلك. إذا لم نقم لله بحقه، إذا لم ننتصر لحق نبينا صلوات الله وسلامه عليه، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويخشى على البعض أن يكون حاله إلى النفاق أقرب، كانوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم يريدون الإيقاع به كما كان يفعل الكذا، كما كان في خندق واحد يقفون في موقف واحد في مواجهة الإسلام وأهله. فمحترفين بأن نعتصم بحبل الله المتين وبذكره الحقيقيين وبصراطه المستقيم. من كان الله معه فمن عليه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأنت ترى صور النفاق، صور الإضاعة والتضليل، صور اللعب التي تنشغل بها الأمة وإثارة قضايا، قضايا كالختان وما شابه ذلك. في مثل هذه الآونة لابد وأنت السرير، ما الذي يفعل هؤلاء؟ ما الذي يفعلونه بأنفسهم وبأماتهم؟ تظلام وكأنه يلوح في الأفق. إن لم نرجع ونعاود الالتزام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو بلاء وكرب لا يقتصر على شخص من انتقص وسف، ولكن يتعداه لمن رضي بفعله ولمن ساكت عليه وكان عنده المقدرة على إنجاز موجبه على رد باطله وكفره. لابد أن نقوم لله بحقه، وإلا فالحكم والخلافة موضوعة لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به. محتاجين لأن نستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالرب قدير جل في علا تقدمنا أقوام مع صلاحهم ومع انتصارهم لدين الله كانوا يتخوفون على أنفسهم. الواحد منهم يقول ليت أمي لم تلد، ليتني كنت ناسيا منسيا، ليتني كنت شعرا في جنب عبد مؤمن. وأنت اللاعب اللاهي إذا ما كنت في هذه المواقف وقيل لك يا مرائي أتستنكر؟ إذا ما قيل لك احذر النفاق على نفسك، خف على نفسك الهلكة ترد نار، أتستنكف عن مثل ذلك؟ هذه أمة وهذا هو حالها، كانت خير أمة أخرجت للناس يوم استقامت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، غير بها سبحانه وجه الأرض. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغير حالنا لأحسن الأحوال. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد وعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم دمر اليهود والصليبيين والملاحدة وسائر الكفرة أجمعين. اللهم دمرهم تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. كثيرة. اللهم أنزل بهم بأسك رجزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم فأحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم فرج الكرب عن المكروهين واقض الدين عن المدينين وسدد حاجة المحتاجين وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد رميهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثغرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. رب توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قبل أن نعلق على أوس حماس نذكر عدة مسائل تتعلق بموضوع الخطبة. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ألف كتابه القيم الصارم المسلول على شاتم الرسول، والكتاب في مجلة عبارة عن 600 صفحة، القطع الكبير، القطع الكبير. الكتاب كله كانت مناسبة حادثة قيل سب يهودي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما استفتته خبر السب قتل اليهودي، فدخل شيخ الإسلام رحمة الله عليه داره وما خرج إلا في يوم الثاني، وكان قد ألف كتابه القيم الصارم المسلول على شاة الرسول، حشد فيه عشرات الأدلة، عشرات الأدلة على أن سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. هذا هو حكمه. إن كان حكم ذميا ومعاهدا انتقض عهده وعقده، وإلا فإن عهدناهم على سب النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم يصير مرتدا بذلك ولا يستتاب. العلماء يوريكون المسائل تحضرية الاستتابة، نراجعه، يقيم عليه الحجة اللسانية، يقيمها عالم او دين سلطان المطاع، تنتفش وتدرع المعابير، وهذا هو الذي نردده دوما. ولكن في مثل هذه المسألة والتي يطلق عليها اسم الكفر المجرد لا يستتاب، كما قال الامام احمد رحمة الله عليه وغيره لا يستتاب. لماذا؟ للأدلة التي ورد. ورجعنا الصحابة الكرام مع من سب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستتاب، ومن شك في كفره وعذابه كفر بذلك، كفر بذلك، وهذا كفر مجمع عليه، مجمع عليه. فألف هذا الكتاب القيم كما ذكرنا أدلة كبيرة جدا، يعني ذكر في الكتاب وأوضح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعفو عن حق، وليس للأمة البعض، البعض أكون غباء مستحكم لا يغلق في هذه المسائل بين ما يسوغ وبين ما لا يسوغ. الأمة ليس لها أن تعفو عن حق نبيها صلوات الله وسلامه عليه، بدليل إجماع المنعقد، بدليل فعل الصحابة خالد بن الوليد وابن عمر وعمر بن عبد العزيز والرجل الأعمى قتل امرأة واتكى عليها بسيفه لما سمع تسب النبي صلى الله عليه وسلم ولد له، فاتكى عليها بسيفه وقتلها. أدلة كبيرة جدا ملاها بالكتاب أو ذكر في كتابه القيم. فهذا شأن الفرد أو هذا شأن الأمة مع نبيها، لا تملك العفو، لا تملك الصبر. وادعاءات العجز عجز. الأمة أمة قوية قوية، لا أقول بعددها وعتادها وبترولها ومليارياتها وعدد المليار والمائتي مليون ناس، ما لا، هي قوية بإسلامها، هي رجعت لإسلامها، هي حكمت دينها، تعود له قوته، تعود لها قوتها الغائبة مرة ثانية. فمحتاجين لأن نصطلح مع الله، وإلا فأحوال المال وأحوال المذلة بتغري أحوال الإسلام والمسلمين. شياطين شانهم كشان شياطين الجن بالضبط، ينظر لك ويتربص بك. سب في الأول، سكت أنت، قد يظهر المزيد. هل هو سيتراجع؟ هيخجل؟ أبدا. ولذلك انظروا لفعل أوروبا اليوم، حالة وقاحة وحالة سفالة لا تكاد تتخيل، مدرجة أن البعض ندى بالمقاطعة أوروبا بأسرها، هي الأخرى تنادي بعقوبة هذه البلدان، عقوبة هذه البلدان. سبحان الله، سبحان الله، ده والله جيشت الجيوش لأجل امرأة، لأجل امرأة استصرخت تفتح عمري، تفتح عمري الأمة. لا أقول شواهد حماس ومحماس، لا، ده شواهد كثيرة جدا. ده الشعوب عندها إيمان وعندها إسلام، عندها الحب لدين الله. والله ما أقول لو كنا تدون الغالي والرخيص النفس والنفيس في سبيل نصرة الدين والنبي هتفعل. لن يتخلف لا رجل ولا امرأة، لن يضغط أمامها لا أمريكا ولا أوروبا. إذا ما أطلق المارد، إذا ما أطلق المارد من عقامه، وإلا فالبعض قد يكون أشبه بمخلط قط، بمخلط قط. وإلا فالشعوب عندها إسلام، عندها دين، عندها حب للنبي صلى الله عليه وسلم. أرد هؤلاء الكفر الفاجرة أن يسب مثل النبي الله عيسى، سيكونون الدنيا ولا يقعدونها. انظر وتنتج الحريات. طبعا نحن لا نقبل، وهذه الأمة، ده المسلم لو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي يكفر بذلك، يكفر بماله. الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين يخرج من مخرج واحد، ولكن لكل حدث مثل ذلك. ده أحيانا يقيمون الدنيا ولا تقرأ وتطالع، بعثوا بالأساطير من أجل كان وجدوا في المحيط على وشك الغرق، بعثوا بالأساطير ونصراته. انظر لهؤلاء الأقوام حدثاء، أنت لا تدرك طبيعتهم ولا تعرف هويتهم إلا برجوع الكتاب والسنة. خلال ذلك لا يمكن أن تقرأ لحالة النرويج ولا حالة الدنمارك وتبدأ حملة البذاءات والسباب هذه تنتقل طبعا إلى أوروبا، ست دول تنشر الكاريكاتير. سبحان الله، هانت الأمة لمثل هذا النحو. والله إذا أمر لا أقول يصيبك بحزن، لا، يعني مات الإنسان كامدا بسبب حالة هذه الأمة. أوروبا تتطاول على مثل هذا النحو، وكان رابها أم ترى الأمثال. خالد بن الوليد بن الربيع كانت الجيوش تنسحب لما علم المدينة رضوان الله عليه، قذفت المهابة لصحابة النبي أي شيء بفتكة عضلات، بقوة أبدان، بإيمان. هذه الصنعة الغائبة أو العنصر الغائب في المحتاجين للعودة بدين الله. اليوم لما تسمع كلمة الخميني أهدر دم سلمان رشدي صاحب آيات شيطانية، الناس يتعجبون، أصل ده وكأنه أمر خاص بالشيعة. سبحان الله، ينهض الشيعة. وتخيل أهل السنة مثلا هم أحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم الأحق برسول الله، هم الذين يعظمون الحرمات، هم الذين يعظمون الشعائر، يعرفون لدين الله حقا ولدين الله مكانته. وإلا في الخميني لما يصنع ذلك لن كان بإرهابية ولا بالتطالب. لهذا شأن من السب وانتقص دين الله. وكذلك من سب النبي صلى الله عليه وسلم واجب غصن الزيتون بالسماحة المزعومة اللبانة اللي صارت في أفواه البشر حتى مع انتهاك أعراض المسلمات يكونون سماحة الإسلام. غصن الزيتون مصيبة، استخلصوا المسلمات، انتهاك اعراض، المساجد تدمر انتهاك لحرمة البلاد. وارفعوا رؤوسكم، عودوا الى دينكم عودا حميدا، والا فمن الله فما له من مكرم. انظروا رب العزة جل وعلا بين ان الخلق لا يقومون الا بالاستمساك بشرع الله. فالمعصية سبب كل شر وضم. هل هي المعاصي والذنوب؟ هل هو التهكم على السنن من ابناء الاسلام او من بعض من ينتسب لدين الاغرى؟ هؤلاء سفلة وانحطاطات كما ذكرنا. ولكن ما زال بالأمة بقية من حواه. الأمة تعود المهود، والمبشرات والخيرات كثيرات. ولتعلمن نبأه بعد حوال أرض بالغيب. المستقبل الإسلام سيعم أرضاه المعمورة وبدايات، كما كنت أحكي من قبل، إرهاصات تعيشها الأمة بين يدي حدث ضخم. صحيح سبيل مؤذي مؤذي يبعث على الألم وعلى الحرج البالغ. أين دورنا؟ ما هي مهماتنا؟ الواحد المسكين تقتل فيها، ماذا يصنع؟ يطالبك يقول حتى بيان يوقع عليه الشيوخ مثلا، بيان يعني نظهر به نصرة لنبينا. ماذا يصنع مسكين يقدر له؟ عند حب الإسلام، عند حب دين الله، قد يدعو على الكاميرا ويقول قائل والله ما الذي فعلناه؟ ما الذي أديناه؟ نكتفي بالدعاء. ماذا صحيح الدعاء هو سلاح المؤمن، هو سلاح المؤمن المهمة. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ربنا تبارك وتعالى أنزل الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس. وأنا فلماذا كان إقامة الحدود وحد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل؟ حده ما هذا دين يدان دين لله، لا نضعف ولا نجزئ دين ربنا تبارك وتعالى. والمسألة ما تدعو الياس ولا لقنوط، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالغادر الفاجر وبأقوام لا خلاق له وبأقوام يوم من الأيام اجتمعوا على سب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التهكم به الصابر ويشاهرون منه ومن دعواته، وكان سببا في دخول الناس في دين الله أفواج. وهذا ما نستبعده، بل هذا هو الذي سعد. ولكن أين دورنا؟ يظهر السؤال الغائب الحائر، أين دورنا؟ ما هي مهماتنا؟ ما أنا أكتفي بالشذب والاستنكار مع كل حادث يحدث؟ الأمة بأسرها بحكامها ومحكوميها محتاجة لوقفة صدق مع الله تبارك وتعالى ومع دين الله، وإلا فهو الطوفان المدمر. والشرع لا يعرف المحاباة. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، وكانت الإجابة كل هو من عند أنفسكم، وشرعت الآيات توضح الأسباب حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ومنكم من يريد مثلا في شأن زيد بن دافنة رضوان الله عليه على وشك القتل، قال جبير التنعيم قتله، يسأل أبو سفيان أما تحب يا زيد أنك في أهلك وولدك ومحمد هنا تضرب ركبته؟ قال والله ما أحب أني في أهلي وولدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي هو فيه يشاك بجوك. يقول أبو سفيان وكان كافرا يومئذ، فما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد، كانت محبة صادقة جعلتهم يفتدون بالغالي والرخيص. انظروا في موقف أبي بكر، يقول إن أهلك أهلك وأحتي، الله يخاف على نفسه، على بيت وعنده أولاد وعنده بنات وعنده كذا، من التعبيرات الكثيرة. يتقدم أمام النبي صلى الله عليه وسلم لما يتذكر الرشد، يتحول خلفه لما يتذكر الطالب، يتحول عن يمين تارة وعن شمال تارة، يسبقه إلى الغار، يسد الشكوك بيدي ورجلي، ويقول إن أهلك أهلك وحدي وإن تهلك تهلك معك الدعوة. لو لوث عند النبي. ولماذا ابن سلول المنافق طعن في أم المؤمنين عائشة؟ لعلمي ماذا سينسحب إلى الإسلام ككل، إلى الإسلام ككل. فالناس عندما يسكتون عن سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يغري هؤلاء بالمزيد. وما نكتفي بالشذب ولا الاستنكار، الكل مطالب أن يبرئ ساحته بالنادي الواجب علي قد يختلف عن الواجب عليك. عند استطاعة وأنت عار من الاستطاعة، والواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة. ونحن عندما نتكلم هذه الكلمات لا نغفل عن جوانب المصلحة المفسدة، ومن أغفل أيضا عن ضوابط الإنكار وشرع الله مصلحة كله، من أغفل أبدا عن التثبت في من فعل ذلك. ولذلك كان العلماء يقولون أحدث ذلك أفعل فلان ذلك، يستثبتون الخبر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وأنت تسمع. ولكن هل هذا حدث وهذا أنهم سيخرجون إلى ميدان كوبنهاجن ويحرقون المصحف فيه في مظاهرة، والبعض يطالب بمظاهرة في مواجهة المظاهرة؟ وهذا إن حدث وتم دين دمار لهؤلاء والمظاهرة ما تكفي وما تغني عنا من الله تبارك وتعالى شيئا، كما ذكرنا محتاجين للعهد لدين الله على مستوى الفرد والدولة والجماعة، تحكيم لشرع الله تبارك وتعالى. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والقول في مواجهة القول قد ينهض ويحسب، والفعل في مواجهة الفعل. انظر هارون الرشيد هو هرقل عظيم الروم يستأسد على المسلمين في بلده، يذلهم، يصنع بهم صنع البقر مع السواقي، يخاطبه بهذا الخطاب تقول عز إيماني، يقول له أما بعد فمن هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نخفور كلب الروم، فإن الأمر ما ترى لما تسمع. المسألة ليست مسألة مظاهرة وتنفيذ وطلب اعتذار، لا، هذه سياسات ودبلوماسيات من تنهض كحق للنبي صلى الله عليه وسلم علينا كمسلمين، ونعمة مزداة ومهداة لابد من الارتفاع لمستواها، وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وتبقى مسألة حماس وتداعيات هذا الفوز، والمسلم بلا شك بيفرح لإخواني للمسلمين هنا وهناك بكل خير يعطف بكل شر يندفع، وبيرجو خير، والله بنرجو خير حتى الكفرة الفجرة. ولذلك سنقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، سنضربهم في السلاسل لإدخالهم في دين الله، سنجاهدهم جهادا كبيرا. انظر نجاهدهم جهادا كبيرا لمصلحته، بهذه الشفقة عليه. أما غصن الزايدون بهذا تغرير بالنفس وبالكفر الفجر وبالكفر الفجر. ما انظر ففي هذه الأثناء تسمع بشيء بشيء يذكر عن وفد لتقارب الأديان، وفد لتقارب الأديان سامحكم الله لأيرلندا. انظر وفد إلى هناك النبي صلى الله عليه وسلم جاء اليهود دعاهم لزمالة أديان ولصدقة أديان أبدا، هؤلاء يقال لهم أسلموا وجوهكم لله. أتاه وفد نجران فنظرهم صلوات الله وسلامه عليه، ونزل عليه قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا تخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام. لما نذهب لأيرلندا ولا غير أيرلندا سنقول لهم أسلموا تسلموا كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يرق قال أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. أم سنويع القضايا وقضايا مشتركة ومسائل متفق عليها، مشكلة ده مشكلة، ده لا يتاجرون بدين الله، ما يصلحون، ليسوا بأمناء. إذا كان الإنسان إذا كان قد خان في القرش اليتيم ما يؤتمن، فما بالك بمن يخون دينه وشريعة ربه ومقام نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أمارات الساعة أن تضيع الأمانة، أن تضيع الأمانة، أن يخون الأمين ويؤتمن الخائن وينطق هو يبرر وهو سفيه يتكلم في أمر العام. البعض يلبس على أدمغة البشر يقول فاصفح الصفحة الجميل، ده حق أريد به باطل، هذا حق أريد به باطل، وإلا فلا يجوز الصفح ولا العفو عن من قتل عن من سب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان مسلما لعظيم حق النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب قيم ارجع له. بالنسبة لمسألة حماس المسألة فيها مقدمات وحيثيات وتواضع، لابد من الوقوف عندها أيضا وفقا لما جاء في السنن الشرعية ولمعرفتنا بالسنن الكونية. أمريكا والغرب علمت يقينا أن المقاومة الإسلامية هي التي ثبتت أمامها، فيها العنصر الصعب، الرقم الصعب في أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين وهنا وهناك. فكان لابد من ترويض ولابد من التفاف، هذا لا ننساه. حد اسمع حماس ولا غير حماس، كنا نرجم بالغيب ولكن الباب عرفت الشر، لا للشر ولكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، يعرف عدوك، يعرف عدوك. فالرقم الصعب وجدوه في المقاومة، المقاومة الإسلامية الشيعية، لا تشيع خراب ودمار، قديما وحديثا، قديما وحديث. فتحوا أبواب بغداد لهلاك، وهم الذين يعاونون أعداء الإسلام والمسلمين على انتهاك حرمة البلاد والعباد اليوم، إلى اليوم، إلى اليوم. فمن الذي نهض ووقف أمام الأعداء في أمريكا في أفغانستان وفلسطين والعراق؟ المقاومة الإسلامية هي التي أذلت هؤلاء، من رغد بهم الوحل. فكان لابد من البحث والتفتيش، وجدوا واكتشفوا ان اشغال هؤلاء لعبة السياسة كما يقولون، او اللعبة الديمقراطية، لعبة اللي بعض من جلداتنا تكلموا بها، وانظر لديمقراطية الغرب، انظر، والبعض يرهوجها، طبقوا الديمقراطية، طبقوا الديمقراطية، سامحك الله، عندك اسلام ودين، انظر، وجدت ما قلناه سنظل نردده، عندنا ثوابت، والله الحمد والمنة، ثوابت ما تعطي، إن فينا عند الله الإسلام، خلاف ذلك دمار وعلى ديمقراطية واشتراكية، ما يمكن أن نتلفظ حتى بها كآلية، كآلية حتروج لمضمونها، لمعنى اليوم ملكة الدنمارك تقول لك ده حرية، ديمقراطية، رأي ورأي الآخر، ما أعترض على الكاريكاتير ولا على غير الكاريكاتير، ونفس القضية في كل أوروبا، وصارت ذريعة، وصارت ذريعة. ماذا سنصنع؟ الذين هم من جلداتنا وتكلمون بلساننا سيقولون بئس في ديمقراطية، مشكلة، مشكلة، محتاجين لسان واحد، محتاجين لعودة الكتاب والسنة. ما تخطئ، تكلمت بالوحي اللي نزل، ما تخطئ ابدا، ما تخطئ، تترك الكتاب والسنة، وراءك ضرية تكون الجهالات وتكون السفاهات، وتكون السفاهات. الذي حدث ان كان لابد من ضم لهؤلاء للعبة السياسة، للعبة السياسة، لعبة الديمقراطية، يقولون حتى اللعبة السياسية، لعبة الديمقراطية. كان لابد ان ينخرط هؤلاء صوت اسلامي مؤكد كما يقولون، صوت حيتحاور، يقول المحاورة حتاخذ لها 100 سنة، تنقضي اجيال تلو اجيال لكي يتحصل على الشبر اليتيم. لا بأس، لا بأس. وجدوا في ذلك حسام طروادة، الفارس المطلوب، الفارس يتكلمون بلسان الاسلام، لا بأس، تكلم. اختيار لأخف الضررين عند اعداء الاسلام، عند الامريكان وغير الامريكان، اختيار لطوائف كهذه الطوائف تلعب لعبة السياسة ولعبة الديمقراطية، والرأي والرأي الآخر، وأنت تنظر وكأنهم المجاهدين في سبيل الله حققوا المنى. انظر، بل البعض من اليوم يقول لك انظر لحماس، هذا هو الخيار، هذا هو الخيار، هو الخيار، سبحان الله، ده لا خيار ولا فقوس. ده انت عايز تهدد المعنى الجهاد الإيماني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجهاد ماضي في الأمة، لن يبطلوا دور جائر ولا عدل عادل حتى يقاتل اخر رجل من الامة المسيح الدجال. ده اطفال الحجارة هم الذين ارهبوا اليهود، مش النعرات السياسة، ما فاتح دول عهودية وهي في السياسة. ما الذي فعلته؟ لم تقدم خطوة، تراجعوا الى وراء، تراجعوا. ما الذي فعلوه؟ عبر عشرات السنين لا شيء، ولا شيء ينتظر، ولا شيء ينتظر. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون من خالفهم حتى يؤذيهم الله تبارك وتعالى، حتى تقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. اليوم تسمع طبعا تعبيرات كثيرة، نحن نشفق والله على حماس وغير حماس، يعني هل هذا الشيء الذي حدث والفوز الذي يتحدث عنه البعض هو فوز نفرح به من كل قلوبنا، أم نوسي قلوبنا بأيدينا؟ لا نملك إلا الدعاء لهم بصلاح الحال، بخير، والله نتمنى لهم كل خير، أن يسددوا أن يوثقوا. هذا هو وإلا فالبعض من اليوم يتكلم. طب الرواتب ما اليهود من الذين يدفعون الرواتب؟ طب المياه والكهرباء اليهود حيقطعونها عنه. وسياسة السيف والزجاجرة سياسة شيطانية جهنم التهديدات هنا وتلويحات هناك هل تقوى حريص على المواجهة؟ والله نتمنى لها ذلك. البعض وكأنه أسقط بيده خلوا انظر لكت مفاجأة زيدان حماس انتصرت. لا أبدا. أنا أقول لك صوت الإسلام صوت الإسلام هنا أو هناك في أي مجال بيكسب بيكسب. الإسلام بيكسب في الدنيا بالآخرة. مؤخرا في وقت من الأوقات أشبه الرجال والسعد المليارات خرجت من الجيوب أي حتى في الاقتصاد حتى فيما يتعلق بالمال. تعال واذكر كلمة الإسلام هتكسب والله. مش عشان أنت من طائفة كده ومن الدعوة الفلانية أبدا. ما الناس عارفين طائفة كده على الدعوة الفلانية. الناس عندها حب لدين الله عندها شغف بالإسلام صوت الإسلام في أي موقع بيكسب. ولذلك الأعداء بيتخلفوا حتى من كلمة الإسلام. بلغاريا غيروا الأسماء. في بلغاريا مجرد أسماء إسلامية نشأت في وقت من الأوقات البلغاريون غيروا الأسماء حتى الإسم. ما بالك بالأسم؟ ما بالك لو كان الإسلام واقع وتطبيق ومنهج حياة؟ كما ذكرنا لابد من الوقوف على أرضية الواقع. البعض مع الحدث تعجب بشدة والبعض مريض القلب أو كل ميت القلب لوجد الملاحدة أو زنادق بغض النظر عن انتخابات ولا غير انتخابات لوجد الملاحدة يعلو شأنه وأمره سيصفق له. أما إسلام يضيق صدره ولا ينطلق لسانه. وليس هذا شأننا. نحب الخير كما ذكر والله. والأبواب كثيرة والوسائل عديدة شريطة أن نثبت على طاعة الثوابت التي كانت عليها حماس المقاومة الإسلامية وكذا وكذا. كل ذلك نتمنى لهم ثبات عليهم وإلا فالناس يترقبونه. ترى هل هم تحت الضرورة سيتنازلون عن ثوابته تحت وطأة اللعبة السياسية سيغيرون ويبدلون؟ نقول والله ما نشمت ولن نتربص بهم الدوائر ننتظر رسولهم في الامتحان. لا والله هذه نفسيات مريضة نحب لهم الخير نجأر إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء وإلا فسيصيرون فتنة لكل مفتون اعترف بدولة إسرائيل واعترف بكلا واعترف بكلا. ما هذه لعبة السياسة ويتنازلون تحت وطأة. خذ الرواتب خذ الكهرباء التنازلات وكل يوم تنازلات تأبى بصاحبها إلا أن يقف عند السفح. البعض صب يتكلم بالديمقراطية ده في أحسن أحواله يوم إنسانين إنسان إسلامي مع أهل الشوارع مع أمثالنا وإنسان مع النخبة مع المثقفين والسياسيين. إنسان ديمقراطي مشكلة بل مشكلة في المشاكل. تنازلات مريبة. اقرأوا قصة برسيس ده شغل شيطانة مدروسة ومعروفة كما بالتهديدات وتلويحات والضغوط. وانت قد تصل لمرحلة تكون مضغوط حالية نكره اخوك لا بطل. ايه اللي دخلك انت في دائرة الاستكراه ابتداء؟ ايه اللي دخلك انطق بكلمة الحق كاملة غير منقوصة؟ الاجل مضروبة ولكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ده سعيد بن جبير رحمة الله عليه لما هدده الحجاج بن يوسف الثقفي محاولة طويلة يقول له اغتر لنفسك يا حجاج اغتر لنفسك يا سعيد كتلة اغتر لنفسك كتلة. قال بل اغتر لنفسك يا حجاج فوالله ما قتلتني كتلة إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة. قد وقفين عند حدود ما أنزل الله. انظر سليمان بن عبد الملك ومن هو يطلع بسر اثنين في وجهه ابي حازم فينظر الي شزرا ويقول والله ما ارضاها لك فكيف ارتضيها لنفسي. يقول انصحني اغني. يقول لو احضر ان يراك حيث نهاك وان يفتقدك حيث امرك. يقول لو انصحني. يقول ان اباءك اخذوا هذا الامر بغير حقه وسفكوا في سبيله دما كثيرا فلو تعلم مقامهم عند الله غدا ضجت القاعه وقالوا بئس ما قلت لأمير المؤمنين. فلافحهم أبو حازم بصوت غضوب وقال بل بئس ما قلتم أنتم، إن الله أخذ علينا العهد والميثاق لنبيننا للناس أمره ولا نكتمه. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول إذا تكلم العالم تقية والجاهل يجهل متى يتبين الناس بالحق. فأحيانا تنازلات واستدراجات واستخفافات وأشياء موهومة أشياء مزعومة. السبل كما ذكرنا لابد وأن نسلك فيها مسالك الهداية. نرجع للكتاب والسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. السلام في موطنه محمود، والجهاد في سبيل الله في مكانه أيضا مشروع. ولا صح أبدا أن نغير ولا أن نبدل في دين الله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ونسأل الله جل وعلا أن يهدم لهذه الأمة أمر رشد ويعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.